نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه: الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا. وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم. فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين. فإن لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه الجملة من كلام الطحاوي رحمه الله فيها تقرير لما سبق تفصيله في الإيمان، في أصول الإيمان الستة كلها. ومن الإيمان بهذه الأصول الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن أهل الإيمان لا يفرقون بين أحد من رسل الله، لأن الرسل من مشكات واحدة، كما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، أي ديننا واحد وشرائعنا شتى. ولهذا وصفهم عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف المفهوم المعقول المدرك بإخوة العلات. إخوة العلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. وليس معنى ذلك أن الأنبياء أبناء الله أبدا، أو أن الأنبياء إخوتهم إخوة نسب، وإنما المعنى أن دينهم واحد كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، والاختلاف إنما هو في شرائعهم. وسبق أن الإيمان بالأنبياء يتضمن عدة أمور، تذكرونها أو نسيتوها؟ الذي تضمنه الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولا الإيمان بأنهم مرسلون من عند الله حقا، فالنبوة هي اصطفاء واختيار من الله، لا تكون بالجد والبذل والتعب والتروض. ثانيا أن نؤمن بمن سمى الله منهم ومن لم يسمي، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ثالثا الإيمان بما جاءوا به جميعا على جهة الإجمال، فإن نؤمن بما جاء به إبراهيم وما جاء به قبل إبراهيم نوح وما جاء به من بعدهم، وإن لم نعلم ما جاءوا به على جهة التفصيل نؤمن بهذا، لأن الجميع مرسلون من الله، وأنهم بلغوا البلاغ المبين. رابعا الإيمان التفصيلي بما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وفي قول الشيخ لا نفرق بين أحد من رسله هذا اقتباس، لأن الله جل وعلا قال في آية سورة النساء في أواخرها ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وصف الله كفرهم بأنه كفر حقيقي أي ظاهر وبين، لأن رد ما عند نبي واحد رد على ما عند الأنبياء غيره وإن زعم أنه يؤمن بهذا النبي. وهذا أي رد وتكذيب بعض الأنبياء والإيمان ببعضهم أشهر من عرف عنهم ذلك من هم؟ أهل الكتابين اليهود والنصارى. فاليهود زعموا أنهم يؤمنون بما جاء به موسى وما جاء به يوسف وما جاء به يعقوب، لأن موسى بعد هؤلاء، ولكنهم كفروا بما جاء به عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام. والنصارى وقعوا فيما وقع فيه اليهود فآمنوا بما جاء به موسى وما جاء به عيسى، يسمون ما جاء به موسى بالعهد القديم وما جاء به عيسى بالعهد الجديد، ويكفرون جميعا بما بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهدى الله ووفق أهل الإيمان فجمعوا الحسنيين، آمنوا بما جاء به رسولهم محمد عليه الصلاة والسلام وآمنوا بما جاء به الأنبياء قبله. ولهذا في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام للنصارى، وأشهر ذلك كتابه إلى هرقل، فإنه جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لماذا مرتين؟ مرة بإيمانه بعيسى والمرة الثانية إيمانه بنبينا محمد، لأنه أدرك زمانه. فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين وهم أهل ملته، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فمن كفر بنبي واحد سواء تفصيلا أو إجمالا فإنه يعد كافرا بجميع الأنبياء. لما؟ لدليل الوحي ودليل النظر. فدليل الوحي قول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فجاءوا مجموعين. وفي آية الإيمان في البقرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا من جهة النص. ومن جهة النظر أن الكفر بواحد كفر بالجميع، لأن ما عند هذا النبي هو الذي عند النبي الثاني، فالكفر بواحد كفر بالجميع. لماذا كفرت اليهود والنصارى بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ليه؟ حسد، الحسد. وهذا ما نوه الله عنه في آية النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فإن الناس المحسدين ها هنا هم العرب، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أكثر أنبياء الله ممن؟ من بني إسرائيل. فجمع الله عز وجل لهم بين النبوة والملك كما في داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. والحسد هو الذي يورث الحقد والبغضة ويورث رد الحق. ولهذا قال الأول رأينا الحسد ما أعدله، بدأ من بصاحبه فأهلكه. وأشد الحسد الحسد في الدين، فإن الذي منع اليهود أن يؤمنوا وهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك النصارى وهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتهم أبناءهم، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه والله إني لأعرفه أشد من معرفة ابني، فإني أخرج أي من بيتي ولا أدري ما تصنع المرأة. ليس شكا منه بزوجته، ولكن إيقانا منه بالنبي أكثر من معرفته لابنه. عبد الله بن سلام عالم، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة موقف عبد الله بن سلام موقف العالم المدقق المتحري، أقبل مع عامة الناس حتى نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نظر العالم ما هو مثل نظر الساذج ولا العامي. يقول رضي الله عنه: فعرفت أنه رسول الله من أول ما رأيته. انتبه النبي صلى الله عليه وسلم لدقة نظر عبد الله بن سلام، فاستحاط من وراء رسول الله ليرى ما يؤكد نبوته. فطلع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فأرخى ثوبه حتى رأى خاتم النبوة في كتفه الأيمن. لما رأى ذلك عبد الله بن سلام احتضن النبي عليه الصلاة والسلام، احتضنه فرحا به. فرحا به أنه هو الرسول وتحقيقا للإيمان به. وهذا مما نال الأجرين رضي الله عنه، أجر إيمانه بموسى وأجر إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرده حسد قلبه كما فعل كما صار مع اليهود. ولهذا تذكرون موقف سلام ابن أبي الحقيق لما قال: أهو؟ قال: هو والله هو، لكنها عداوة إلى أن تقوم الساعة. أي محروم من حرمه الله، محروم اللي حرمه الله التوفيق. وهؤلاء منهم، وحرمانهم هذا التوفيق لمطاوعتهم هوى أنفسهم وركوبهم مطية الحسد الذي هم رواده والعياذ بالله. أهل الإيمان وفقهم الله وهداهم وألهمهم واجتباهم فآمنوا بجميع النبيين. ولهذا من أصول الإيمان بالرسل أن نؤمن بهم كلهم، من عرفنا أسماءهم ومن لم نعرف أسماءهم. كم أسماءهم؟ من ذكروا في القرآن بأعيانهم بأسمائهم 25. السنة زادت بحسب ثبوت الأحاديث، منهم من يوصلها إلى 5، منهم من يوصلها إلى 4 أو إلى 6 بحسب ثبوت الأحاديث عنده. فهم يؤمنون بهم جميعا تأسيسا على قول الله جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. أشار الشارح إلى كلمة عظيمة في آخر شرحه، قال: فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به. فاليهودي بزعمه أنه مؤمن بمن؟ بموسى وبيوسف وبيعقوب، وفي الحقيقة كافر بهذا الذي زعم أنه يؤمن به. لكن ما الذي حمله؟ حسده الذي صيره في عينه أن يرى الحق باطلا، كما قال جل وعلا فيهم وفي أمثاله: ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن يظنون أنهم يحسنون صنعا. ومثلها آية فاطر في أولها: أفمن زين له سوء عمله. من زينه له؟ نفسه، هواه، الشيطان، الأصحاب، الأتباع، الجمهور، ها؟ زينوا هذا له حتى ظن أن الذي عليه حق، فرآه حسنا انظروا بماذا ختم الله الآية: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وهذا يوجب لكم أهل الإيمان الفزع إلى طلب الهداية من الله والانكسار بين يديه والوجل والخوف أن يضلنا بعد إذ هدانا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى مولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم آمين. هذه جملة هي نقلة نوعية في مضامين هذه العقيدة الطحاوية، كأنه رحمه الله لما فرغ من ما يتعلق بأصول الإيمان على نحو من التفصيل الذي سبق، انتقل الآن إلى مسألة أخرى وباب آخر من أبواب الاعتقاد، وهي مسألة أهل الكبائر. ويترتب على هذا عدة أمور: من هم أهل الكبائر؟ ما الكبيرة؟ ما شروط أن أهل الكبائر في النار لا يخلدون؟ أشار إليها الماتن لما قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وكانوا غير تائبين. بهذين الشرطين: أن يموت على التوحيد فلا يموت كافرا، إذ لو مات كافرا ما نفعه، وأن يكون غير تائب، لأنه إذا تاب ويأتي التنبيه على التوبة أن تكون التوبة مقبولة، قد يتوب لكن ما تصير مقبولة عند الله، كما يقال في الطاعات الفرائض قد يؤديها لكن لا يقبلها الله. وهذا البحث بحث شريف، من فوائده أن أول من فرق بين الكبائر والصغائر هم أهل السنة ومحققوه. عامة أهل البدع لا يعرفون ذلك التفريق، ده الخوارج، ولهذا الخوارج من أصولهم التكفير بمطلق الذنب، فليس عندهم فرق بين كبيرة ولا صغيرة. وتبعهم الوعيدية من المعتزلة، لكن المعتزلة في القرن الثالث وما بعده شابه أهل السنة في التفريق بين الكبائر والصغائر. ويأتي أن هذه المسألة الأصل فيها القرآن، لأن الله ميز بين الذنوب فجعل منها كبائر ومنها لمم وهي الصغائر، فقال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله. فالكبائر والصغائر دلت الشريعة على التفريق بينها، ومع ذلك اختلف العلماء اختلافا كبيرا في الفرق بينها. وهذا الاختلاف وإن كان يتعلق بمسألتنا اعتقادية، لا يرد عليه الإشكال المشهور أن مسائل العقيدة فيها خلاف. الخلاف لا يكون في أصول الاعتقاد، بل أصول الاعتقاد متسقة متحدة غير مختلفة ولا مضطربة، إنما الاختلاف في مسائل متعلقة بالاعتقاد، كما سبق من مسائل إيش؟ رؤية النبي عليه الصلاة والسلام رب رؤية المعراج، هذا فيها الخلاف الذي سبق. وكما سبق في مسألة إيش وسع كرسيه، ما الكرسي؟ ومع ذلك قيل العلم وقيل موضع القدمين وقيل العرش نفسه، ومع ذلك الحق في هذه المختلفات من المسائل واحد، لكن هذا الاختلاف لا يضير لأنه يدخل في المسائل الاجتهادية. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم، والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ما لم يستحله، ما لم يستحله. طيب، الخوارج الآن بماذا افترقوا عن المعتزلة؟ وبالمناسبة كلاهما يسمون ماذا؟ وعيدية. بماذا افترقوا؟ يا صاحب السودان، ما الفرق بين قولي الخوارج والمعتزلة في صاحب الذنب؟ طيب، الخوارج كفروا بالذنب، ها؟ طيب، إذن هم اختلفوا في اسمه في الدنيا واتفقوا في حكمه في الآخرة، وهذا ينبهكم على أن من أجل مسائل الدين مسائل الأسماء والأحكام، كما ذكر المحققون حافظ بن رجب شيخه ابن القيم. مسائل الأسماء، أسماء الناس في الدنيا وشي، وأحكامهم في الآخرة. وهذا القول رد على هؤلاء، وإن كان هؤلاء لا يفرقون كما قلنا بين الكبائر والصغائر إلا ما وجد عند متأخر المعتزلة. وتحقيقا نقول جمهور الخوارج يكفرون صاحب الذنب بذنبه في الدنيا، جمهورهم مو بكلهم، وجمهورهم في القرن الأول هم الأزارقة اتباع نافع بن الأزرق، والصفرية اتباع زياد بن الأصفر، والنجدات اتباع نجدة بن عامر اليمامي. خالف هؤلاء الجمهور من؟ الإباضية اتباع عبد الله بن إباض، فقالوا صاحب الذنب في الدنيا كافر كفر نعمة لا توجب خروجه من الملة وجريان أحكام الكفر والردة عليه. يلبسون على الناس قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. من هذه الحيثية نفت الإباضية أن تكون من الخوارج، وهذا النفي انطلى على بعض الباحثين والدارسين فظنه كذلك أن الإباضية ليسوا من الخوارج. نعم، هم لا يوافقون جمهور الخوارج في كفر صاحب الذنب في الدنيا، كفر الملة، كفر الردة الناقل له عن ملة الإسلام، وإنما يوافقونه في حكمه في الآخرة كالمعتزلة. ولهذا الإباضية لا تتبرأ من متقدم الخوارج من المحكمة الأولى والمحكمة الثانية. من المحكمة الأولى؟ أنا مناحي. ومن المحكمة الثانية؟ أنت الأولى وجارك يجيب الثانية. لا لا لا، ما بعد جت الجهمية. كفروا عليهم هايش؟ اصبر يا محمد الله هديك. ها، المحكمة الأولى الذين أقروا بخلافة أبي بكر وعمر وثاروا على عثمان، هذا المحكمة الأولى. المحكمة الثانية أهل حرورة الذين ثاروا على من؟ على علي رضي الله عنه، رضي الله عن جميع الصحابة. الرباضية لا يتبرأ من المحكمة الأولى ولا من المحكمة الثانية. ولهذا نقول إن مذهب الإباضية هو من الخوارج لكنه قرب من المعتزلة. ولهذا قال الإباضية بقول المعتزلة في الذنب وفي غير الذنب. قالت الإباضية بأن القرآن كلام الله مخلوق، وقالت بإنكار رؤية الله في الآخرة كما قالت المعتزلة. الخوارج الأوائل ما أنكروا رؤية الله ولا قالوا بأن القرآن مخلوق، أصولهم دائرة حول الذنب، ثم أضاف لها نافع مسألة التبري والامتحان وإنكار حد الرجم. إذن عندنا عند التحقيق ثلاثة أقوال الوعيدية. قول جمهور الخوارج أن صاحب الذنب في الدنيا وشه كافر كفر ملة، وفي الآخرة مخلد في النار. بعده قول من الإباضية أن صاحب الذنب في الدنيا كافر كفر نعمة، ولا يجرون عليه لوازم كفر الملة من حيث إقامة الحد عليه وعدم توريث وارثه منه، عدم الصلاة عليه وتغسيل إلى آخره. قالت المعتزلة أن صاحب الذنب في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وهذه أول مسائل المعتزلة التي اعتزلوا بها أئمة الإسلام، كما قاله واصل بن عبيد وعمر، واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد القدري لما اعتزل حلقة الحسن البصري بذلك. اتفق هؤلاء جميعا على أن صاحب الذنب إذا مات عليه وش حكمه في الآخرة؟ خالد مخلد في النار. ومن هذا جاء وصف، وهو وصف علمي غير وصف أهل السوقة والسفلة، لما سمى من سمى من العلماء المعتزلة مخانيث الخوارج. أصل المخنث عند الفقهاء هو المشتبه، لم تتبين رجولته ولا أنوثته، له عضوان، عضو ذكري عضو أنثوي، فإن كان يبول من أحدهما فهذا متبين، يرجح العضو الذي يبول منه على أنه منه. إن بال من عضو الأنثى فهو أنثى، له أحكام الأنثى، وإن بال من عضو الذكر فهو ذكر. طيب البال شهد بال منهما جميعا، هذا يسمى بالمخنث المشكل، مشكل أي لم يتبين. ولهذا تأتي له مسائل جليلة في الميراث، في الدخول على الرجال وعلى النساء، والحمد لله الطب الآن تقدم فأصبح يزين هذا الإشكال. سمي المعتزلة مخانيث الخوارج لأنهم في الدنيا تمايهوا، ما حققوا وصرحوا واثملوا على قول كما قالته الخوارج، وإنما اضطربوا هذا الاضطراب، لا مؤمن ولا كافر. وقرب منهم من الإباضية، وفي الآخرة وافقوهم، قالوا ومذهب المعتزلة والإباضية في صاحب الذنب في الدنيا يدل على جبنهم في مقابل إيش؟ في مقابل جمهور الخوارج، لأن دل قولهم على وضوحهم، على وضح النقة، ما فيها مماهات. فقول الشيخ رحمه الله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، أراد به الرد على هؤلاء الوعيدية كلهم، الخوارج جمهورهم والإباضية والمعتزلة. نعم، تبون نفتح المجال الأسئلة لها علاقة؟ عطنا العلاقة يلا. إذا تاب ورجع للإسلام عندهم كان كمن لا، كان كأن لم يقع منه الكبيرة، لكن إذا حال وقوع الذنب منه يكفر، فإن تاب رجع عنه. قل هذا مش قالوا لعلي رضي الله عنه، تب. حتى من كبرهم وغرورهم وتعاليهم قالوا علي ونحن، كما قال الله جل وعلا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. من الأصحاب؟ وحنا أصحابه، وهو حيران ضايع. ولهذا قال لعلي: تب حتى تبقى لنا أمير. أي نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تخصيصه أمة محمد، تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه مسألة جليلة مبناها على فهم كلام الطحاوي وتنزيله بما يتسق مع عليه أهل السنة. فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أراد به الحصر، وإنما أراد به الغالب والتنبيه، وإلا أهل الكبائر جميعا من أمة محمد ومن غيرهم. فلا معنى لقوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يراد منها التخصيص، بل فضل الله واسع، أهل الكبائر حتى من غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك ما سيأتي إن شاء الله في قوله رحمه الله، قول الطحاوي: ولا ننزل أحدا منهم، أي من أهل الكبائر، جنة ولا نارا. ليس هذا خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل سيأتينا أن هذا في مناطه يشمل حتى الكفار، نجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا، لكن ما نقطع بأنهم في النار إلا من شهد له النص الشريف بذلك، لما يأتي إن شاء الله في موضعه. فقوله من أمة محمد، هذه الجملة لا مفهوم لها، لا مفهوم لها إلا إذا قلنا قبل نسخ تلك الشرائع بمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال الشارح: في ذلك نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولا عاما يشمل أمته وغيره: يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا عام من أمته ومن غير أمته، اللهم صل وسلم عليه. نعم. ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا. فتأمل، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. هذا دلالة من الشارح إلى منهج لأهل العلم، أنه يرد كلام العالم المختلف إلى بعضه ويتوثق منه. يقول في بعض النسخ الطحاوية ليس فيه ذكر أمة محمد، وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم تائبون. وهذا هو اللائق للمتأخر مع العالم المتقدم، أن يحمل قوله على أحسن المحامل، وأن يتحقق في توثيق القول إليه، لئلا يسيء الظن بهذا العالم أو ينسب له ما لم يقل منه، ما لم يقله. نعم. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، سياق لا يخلدون في النار، لكن لأجل السجع، لأنه قال بعدها: إذا ماتوا وهم تائبون، إذا ماتوا وهم غير تائبين. نعم. لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. إذن الشارح رحمه الله اطلع على شروح قبله، وسبق أن هذا المتن شرحه كثير منهم أناس قبل الشارح، علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي، ومنهم أناس معاصرون، ومنهم ناس من بعده، وكتب الله هذا القبول لهذا الشرح لما سبق التنويه عنه في أوائل الدروس. وإلا وجدنا شروحا عديدة لهذا المتن على طريقة الماتريدية، من أشهرها النور الساطع، شرح الماتريدي. وهنا يتناول رحمه الله هذه المسائل اللغوية، وهي تعلق المعمول بعامله. نعم. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال. اختلف العلماء في الكبائر على أقوال، عدوها. فقيل سبعة، وقيل سبعة عشر، وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه. سم هذه ثلاث أقوال، إنها سبعة اللي جاءت في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، وقيل سبعة عشر أكثر من سبعة، ومنهم من قال هي إلى السبعين كما جاء مشهورا عن الذهبي في تعداده الكبائر، وقول ابن عباس هي إلى السبعين أقرب، والشيخ المجدد رحمه الله لما ألف كتاب الكبائر نافه على السبعين. نعم. وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، فإن الشرائع متفقة على تحريم بعض الذنوب كالشرك، لكن لم تتفق على نكاح الأخت ولا على شرب الخمر، فهذا مما يرد على هذا القول كما سيأتي. نعم. وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، هذا القول الرابع. وقيل ذهاب الأموال والأبدان، خامس. وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، يعني تسمية نسبية اعتبارية، كبائر بالنسبة إلى ما دونها، فالذنوب بعضها أكبر من بعض وبعضها أحقر وأصغر من بعض، إياكم ومحقرات الذنوب. نعم. وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت كليلة القدر، قيل لا تعلم أصلا، الفرق بين هذه وهذه. وقول آخر، كما القول هذا عدوا أنتم، هذا الثامن أنها أخفيت كليلة القدر، أعلم الناس بها ثم أخفاها الله عنها. نعم. وقيل إنها إلى السبعين أقرب، وهذا المشهور عن ابن عباس أنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. نعم. وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يا الله مقسوم خير عز وجل، رحنا وطي إنسان كل ما نهى الله عنه كبيرة، حنا والغين في الكبائر يا أخواني، الله يعفو ويتسامح، لكن الحمد لله هذا القول ضعيف ترى، وإن كان مما قيل في الكبائر أن كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله فهو كبيرة. نعم. وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار، حد أو وعيد، أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. قال هذا أمثل الأقوال، أمثلها يعني أحسنها، بل أحسن منه أن الكبيرة ما جمعت وصفا من الأوصاف السبعة أو أكثر، هذا أحسن منه، وهو الذي قاله محقق أهل العلم، فكل ذنب رتب عليه حد في الدنيا، هذا الوصف الأول، أو وعيد في الآخرة بالنار، هذا الثاني، أو وعيد بالغضب، هذا الثالث، أو وعيد باللعنة، هذا الرابع، أو نفي الإيمان عن صاحبه، هذا الخامس، أو تبرئ منه، هذا السادس، أو أصر على ذنب صغير، هذا السابع. هذا هو أصح وأعدل الأقوال وأرجحها في الكبيرة، وبه تتبين الصغيرة أيضا، ما رتب عليه حد في الدنيا كالقذف، وش حده؟ الجلد، إذن القذف كبيرة، أو وعيد في الآخرة بالنار، ما أسفل الكعبين من الإزالة في النار، لا يدخل الجنة قتات قاطع رحم، هذه توعد عليها بالنار، أو باللعنة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، فهذه كبيرة ترتب اللعنة عليها، أو توعد بالغضب، وباء بغضب من الله، وفي الملاعنة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فكل ذنب توعد صاحبه بالغضب فهو كبيرة. هذه كم؟ أربعة. أو نفي الإيمان عن صاحبه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر، قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، فأذية الجار كبيرة، لأنه نفى الإيمان عنه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف، ولا نهبة ذات شرف فيرفع الناس إليه بأبصار حين ينتهبها وهو مؤمن. القيد السادس: أو تبرئ منه، في قوله عليه الصلاة والسلام: من خبب امرأة على زوجها فليس منا. خببها، وش تبين به؟ اللي فيه ما لا فيه، الناقص، اللي سوى وفعل حتى يفسدها عليه. اتركيه يجيب لي راس خير منه، انا ان شاء الله زوجت وهو تلقى حابل لها. هذا ممن خبب. وعكسها ايضا ممن يخبب الرجل على اهله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ومن حمل علينا السلاح فليس منا. في الصحيحين: من غش فليس منا. كل ذنب تبرأ النبي من فاعله فهو كبيرة. القيد السابع: إصراره على الصغيرة. وهذا القيد قيد مهم درج عليه السلف، فإن السلف إذا لما ذكروا الكبائر ينوهون لهذا المعنى، والخلف تغافلوا عن هذا الأصل. كيف هذا الأصل؟ أنه بإصراره على الصغيرة، أي بفعله إياها مرة بعد مرة، احتقرها ولم يبالي بها، فارتفعت حتى صارت عند الله باستهتاره وعدم مبالاته أو ضعف مبالاته واستخفافه بها صارت كبيرة. والكبيرة المتوعد عليها يحتف بها من القلق والخوف والاضطراب والتردد والوجل ما يجعلها صغيرة عند الله في حق هذا العامل، بل ربما يمحوها الله عنه. والأصل في هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. أعطيكم مثل: هل لك الصبح يقف عند المراية ويجطل هاللحية، يمر الموس عليها، حلقها مرة صغيرة، مجة واحدة من الزقارة صغيرة، لكن كل شوي ولهم العين زقارة، أصر على الصغيرة فصارت كبيرة. كل يومين ثلاثة جاطل لحيته، هي ثقيلة يا أخواني، اللحية ثقيلة، هي لا ثقيلة، ولا كيف كل شوي تزين وشيلها؟ وأنا أجزم من البطن والكرش أثقل من اللحية، ولا لا يا أخواني؟ لكن الشيطان يزينها في نفوس الناس، يزين ذلك عليهم حتى يستمرئوه. فهذا أرجح الأقوال في الكبائر. طيب ما صغيرته؟ صار هذا حد فاصل. الصغير كل ذنب لم يرتب عليه حد في الدنيا، ولا وعيد في الآخرة بالنار، ولا بالغضب، ولا باللعنة، ولم ينفع عن صاحبه الإيمان، ولم يتبرأ منه، ولم يصر عليه. نعم. المحارب متوعد بالنار، متوعد بالنار، أي نعم. ذكر أصول عامة. كذلك الشيخ لا ينظر الله إليه. كذلك من لا ينظر الله إليه ولا يكلمه داخل في مشمول وعيده بماذا؟ الغضب، بالنار أو بالغضب. نعم. قال رحمه الله: واختلفت عبارة قائليه، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. نعم. ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، أعني المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب. طيب، عرفنا الآن الكبيرة والصغيرة على القول الراجح. المراد بالوعيد في الكبيرة وفي الصغيرة الوعيد الخاص، لأن الوعيد وعيدان: وعيد عام، وعيد للمكذبين بالنار. الوعيد الخاص مهب على معين، على فعل أو قول معين، وعيد على الزنا، وعيد على الغش، وعيد على الخروج على جماعة المسلمين، وعيد على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى الوعيد الخاص، أي بفعل خاص. هذا هو المراد به الوعيد فيه باللعنة أو بالنار أو بالغضب. نعم. وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره. أي ضابط؟ في تعريف الكبيرة ما ترتب عليه أن الكبيرة كذا والصغيرة كذا. هذا الضابط وهو القول الراجح في تعريف الكبائر، ما مسوغات رجحانه؟ أنه ضابط يسلم من القوادح. من قال إنها سبعة هناك كبائر زائدة على السبعة، من قال إنها ما اتفقت الشرع على تحريم نقول لم تتفق الشرع على تحريم نكاح الأخت. ففي شريعة آدم يجوز أن ينكح الإنسان أخته؟ يجوز. طيب في شريعة من بعده من الكبائر نكاح ذات المحارم. إذن هذا الضابط في الفرق بين الكبيرة والصغيرة يسلم من القوادح التي تقدح الأقوال الأخرى. نعم. فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. فإن عقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور لم تذكر في حديث السبع، اجتنبوا السبع الموبقات. وقوله اليمين الغموس احترازا من أين؟ اليمين اللغو وغير اللغو اليمين المناقضة، اليمين المستقبلية واليمين الحاضر. اليمين الغموس هي اليمين الماضية، والله ما فعلت كذا وهو فعله، يحلف كاذبا أنه لم يفعل. هذه اليمين الغموس سميت غموسا لأن صاحبها متوعد بأن يكمس في النار، وهذا استهتر بالله واستخف الله حتى عقد الأمر على الله وهو كاذب. بينما اليمين الحاضرة والمستقبلة قد يفعل وقد لا يفعل. نعم. وترجيح هذا القول من وجوه، أي في الحد الفارق بين الكبيرة والصغيرة من أربعة وجوه تسمى هذه بمسوغات الترجيح. أسباب ترجيح هذا القول على غيره كما قاله المحققون من العلماء. الأول أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم. نعم، أنه من دواعي اختيار هذا القول أنه المأثور عن السلف، كقولي عبد الله بن عباس لما قال هي إلى السبعين أقرب، وقال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإسرار، وهو الذي قاله الإمام إمام أهل السنة والجماعة في زمن الإمام أحمد، وقاله قبله سفيان ابن عيينة وهو في طبقة شيوخ أحمد. وفيه أن السلف يشمل الصحابة والتابعين وتابعيهم، يعني أصحاب المئة، إيش المئات الثلاث. هذا المسوغ الأول. الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من موعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. طيب، الثالث. هذا الثاني كأن الشارح يقول إن هذا الحد في الكبيرة مرده إلى الوحي، لأن الله الذي فرق بين الذنوب، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، تجتنبوا كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فالله الذي فرق بينهم كما فرقه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في آية النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وش الجواب؟ نكفر عنكم سيئاتكم، هذا واحد، وندخلكم مدخلا كريما. كان يقول من لم يتوقع غضب الله ووعيده بالنار وباللعنة لا يستحق هذا الوعد الكريم. يأتي صاحب الحد في الدنيا، صاحب الحد إذا عوقب بالحد في الدنيا فالحد فالعقوبة هي كفارة له، تاب أو لم يتب، فإن تاب زادت فضيلته. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المخرج في الصحيحين بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يعاقب في الدنيا فمات فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه في رواية وإن شاء غفر له. الوجه الثالث في الترجيح، نعم، أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع. من خطاب الشارع، من الشارع؟ لا، الله الشارع، لأنه الذي شرع هذا الدين. قال جل وعلا في آية: شرع لكم من الدين. من الشارع؟ الله. هل يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه شارع؟ يطلق عليه تجوزا لأنه المبلغ عن الله، أما الشارع والمشرع فهو الله سبحانه وتعالى. وهنا تنبيه على ما يشتهر في وسائل الإعلام في تسمية النواب في المجالس في البرلمانات المشرعين، هذا غلط، هذا غلط، وقد نبه على ذلك أهل العلم. المشرع هو الله سبحانه وتعالى، ولا يقال هؤلاء مشرعين، لأن الشريعة والقانون المطرد من الله سبحانه وتعالى، فهذا غلط في اللفظ وإن كان قصدهم زين، لكنه غلط في اللفظ. مرد هذا التفريق إلى الشارع، فإن الزاني وعيده من الشارع، وشارب الخمر والراشي والمتوعد بالنار والمتبرأ منه فهو حد متلقى عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابع، أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر. الوجه الرابع في تسويغ هذا التعريف أنه بهذا الضابط يمكن نفرق به بين الكبائر والصغائر. الأقوال التي قبله لا يمكن التفريق بها بين الكبائر والصغائر، ما اتفقت الشرع على تحريمه، طيب ما لم تتفق، منها كبائر ومنها صغائر، هذا ما ينضبط. قولوا أنها سبعة، طيب هناك كبائر غير السبعة. نعم. بخلاف تلك الأقوال فإن من قال سبعة أو سبعة عشر أو إلى السبعين أقرب مجرد دعوى، أي قائلوها ادعوها دعوى بغير دليل. نعم. الآن ينقد لكم بعض هذه الحدود التي سبقت. نعم. ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر وهذا فاسد. فإن الشرائع اتفقت على أن من أكل حبة واحدة من اليتيم أنه آثم، حبة واحدة، حبة حنطة، حبة رزة، حبة حمصة من اليتيم أنها كبيرة، وهذه لا، ليست كبيرة. قال والسرقة لها أي لهذه الحبة، والكذبة الواحدة الخفيفة، كذبة ما تؤثر في المكذوب منه والمكذوب عليه، لأن الشرائع كلها اتفقت على أن الكذب محرم، لكن منها كذب دون كذب، الكذب اللي لا يضر أحد هذا صغيرة، فإن أصر عليه صار كبيرة. قال والمحرم شرب الخمر، شرب الخمر ما اتفقت الشرائع على تحريمه، لأن أول شريعة الإسلام كان الخمر مأذون فيه لم يحرم، فنزل تحريمه تدريجا. كذلك نكاح المحارم كما سبق في شريعة آدم. قال والمحرم بالرضاعة والصهرية، شريعة الإسلام أول الأمر لم يحرم الأمر بالرضاعة حتى جاء التحريم في المدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، قال يحرم ولم يقل يثبت للرضاعة ما يثبت للنسب. والله كان بلشة نفقات وجوب صلة ومواريث، وهذا فيه كلفة، لكن قال يحرم من الرضاعة، فعلق الحكم بالتحريم فقط، ما يحرم من النسب. ما هي المحرمة بالصهرية؟ أم الزوجة تحرم بالمصاهرة ولا لا؟ بل وكذا بنتها، بنت الزوجة، أخت الزوجة، الجمع بين الأختين، ها؟ محرمة. ولهذا المحرم بالصهرية محرم على التأبيد كأمها وبنتها، كأمها وإن علت وبنتها وإن نزلت، ومحرم على التوقيت كأخت الزوجة وعمتها وخالتها، فإنه يحرم أن يجمع بين الرجل بين يجمع الرجل بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، محرما دائما ولا مؤقتا؟ مؤقتا. مؤقتا يعني كم؟ 5 أيام ولا 5 أشهر؟ ها؟ ما دام أنها حية أو في ذمته. أي نعم. وأنا الحقيقة هالمسائل هذه نظن أنها معلومة، لكن يأتيك من يسأل عنها، وبهالفائدة الحقيقة استعظمناها. يمكن يذكر أخ مناحي، أنا واحد يقول والله أنا زوجتي اخطبت لي بنت أختها، يعني ما نظن مثل هذا يقع، لكن يقع. طيب هي راضية يا شيخ، يحسب مثلا أنها زعلانة، هذه حرام، لأنه جمع بين المحرمات في المصاهرة. ويطرد على المحرمات المصاهرة ما كان في الرضاعة، فأخت الزوجة من الرضاعة، وعمتها وخالتها من الرضاعة، وأمهاتها من الرضاعة، وبناتها من الرضاعة، يلحقنا كما في النسب. ولهذا في الرضاعة باب مهم من أبواب الفقه، إذا عرف طالب العلم أصوله وقواعده انحلت عليه إشكالات. من قواعده أن مسألة تحريم فقط دون ثبوت بقية الأحكام. من قواعده ماذا؟ أن اللبن للفحل ومنه تنتشر الرضاعة، ولهذا قد يكون الرجل له 4 نساء ترضع واحدة من لبنه رضيعا، يحرم على جميع عيال هذه الأربعة. نعم. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله، هذا نقد لهذا التعريف، ما سد باب المعرفة إلى الله. نعم. أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر وهذا فاسد. فشرب الخمر لا يسد باب المعرفة. نكمل هذا بعد الصلاة، بعد الأذان إن شاء الله. أشهد أن محمد رسول الله. حول ولا قوة إلا بالله. شرب الخمر هل يسد باب المعرفة إلى الله؟ نعم، حال الشرب فإذا صح ورجع إليه عقله لم يسد باب المعرفة، فهذا ما هو بضابط مطلق. كذلك قذف المحصنات الغافلات لا يسد باب المعرفة، وليس فيه أخذ للأموال، فهذا ليس بضابط. وأكل الدم وأكل لحم الخنزير، نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو أنها مبهمة، ومن قال إنها سميت كبائر، ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد، لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. من قال إن الكبيرة سميت كبيرة بالنسبة إلى ما دونها أو قال كل ما نهى الله عنه فهي كبيرة، نقول هذا يقتضي أن الذنوب لا تنقسم إلى كبائر وصغائر إذا كان بالنسبة ولا بالاعتبار. نعم. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو أنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره، والله أعلم. هذه مسألة جليلة يا أخواني، تأتي في مسائل الخلاف أحيانا من أهل العلم من يقول لا أعلم، لا نعلم هذه المسألة، هو أخبر عن نفسه، ومن أخبر عن نفسه فقد انتهى إلى ما قد علم، ولهذا قد أحسن من انتهى إلى ما قد علم، أحسن بذلك إذا قال لا أعلم وانتهى إلى مثل هذا. الإشكال والخطأ والزلل أن يتقول ما لا يعلم، يتهجوى في دين الله، والله أظن، من أنت حتى تظن في دين الله؟ هذا جرأة على الله وعلى دينه، ولهذا مسائل العلم ما فيها ظن. وقد جاء في الحديث المتواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فإيش؟ فليتبوأ مقعده من النار. قالوا: وإن أصاب، لأنه أصاب صدفة اتفاقا، مرة يصيب مرة ما يصيب، لما قال في القرآن بغير علم أي بمحض الرأي. فمن انتهى إلى ما قد سمع هذا أحسن. وفيها الحديث المشهور في الصحيحين، أورده الشيخ محمد في باب ما جاء أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. حديث من؟ سعيد بن جبير: من منكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقال: أنا. ثم قال: أما والله إني لم أكن قائم ولكني لدغت. قال: ما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: ما حملك على هذا؟ قال: حديث حدثناه من؟ سعيد بن جبير: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. ثم ذكر حديث 70,000، وفيه أنهم لا يسترقون من كمال توكلهم على الله وصبرهم على بلائه في قضائه وقدره، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم لكمال تعلق القلوب به جل وعلا. نعم سم. قالوا مثل الغفلة، الغفلة تسبب المعرفة إلى الله، اتباع الذنب بالذنب حتى تقل مهابته، مهابة الله في عينه. نعم. قال رحمه الله: وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. إذن التوبة المقبولة، هذا القيد الذي يناسب ذكره. ولهذا قد يتوب توبة من طرف لسانه لكن قلبه ما هو مقبل بها. وأرجى آية لأهل الإيمان ولأهل الذنوب أي آية؟ قل يا عبادي الذين آخر الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من مشايخنا من كان إذا مر على هذه الآية سواء قرأها في تراويحه أو في تهجده أو في يقف عندها يتعبر، لأنها أرجى آية لأهل الإيمان أن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم كررها بجميع بأكدها بجميع وأكدها بقوله إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. نعم. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى. الله جزاه الله خير الشارح. أي والله، لما قال رحمه الله بعد أن وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدين، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله جل وعلا، لقوا الله جل وعلا عارفين، لأن المعرفة ما هي مناطة بذاتها، وسبق التنبيه عليها في الإيمان وتعريفه. لو قال بعد أن لقوا الله مؤمنين كان هذا أولى، لأن من المعرفة ما تنفع صاحبه. إبليس يعرف ربه ولا لا؟ وفرعون يعرف ربه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمجرد المعرفة لا ينفع، إنما الذي ينفع هو الإيمان، المعرفة المحققة للإيمان. نعم. لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. وقوله مردود باطل كما تقدم. وش معنى يا مناحي وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم؟ أي كيف اكتفى بالمعرفة وحدها؟ تنسون أنتم لما ذكر في تعريف الإيمان أن الإيمان إيش؟ مجرد المعرفة. هو المعرفة، اللي عرف الله مؤمن، فيجب على فيصير على مذهب جهم. فرعون مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. مؤمن. إبليس مؤمن. طيب هو الجهم نفسه مضيع ربه، ما يعرف ربه، فيكون كافرا على مذهب نفسه كما يقول شيخ الإسلام. نعم. وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه. ما الدليل على أن إبليس يعرف ربه؟ نعم. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا يدل على أن إبليس يعرف ربه ما يجهله، فيلزم على هذا أن يكون مؤمنا، وهذا من أقبح الغلط في الإيمان. كذلك فرعون. نعم. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى، على معنى أن من عرف الله لا يكون بمجرد معرفته الله مؤمنا، كما سبق في فرعون وقبله في إبليس وبعده في جنس الكافرين. ولهذا لو قال المؤلف طحاوي أبو جعفر رحمه الله بعد أن لقوا الله جل وعلا مؤمنين لكان أولى، ثم رجع إلى جادة أهل العلم في الاعتذار للعلماء في أقوالهم المحتملة أو التي فيها غلط في المعنى، غلط في اللفظ وإن كان المعنى محتمل، بأن يحمل قول العالم على أحسن محامله. وهذه هي الجادة المطروقة لأهل السنة والجماعة خلفا عن سلف، لا يتابعون الخاطئ والغالط في خطأه، وإنما يلتمسون له العذر إذا كان قوله يحتمل هذا العذر، حتى ندت هذه النادة ممن لا يرى لأهل العلم قيمة، خلوا بس يخطي خطأ واحد ينسف في اليم نسفا. لكن هؤلاء خوارج على العلماء، كما أن هناك خوارج على جماعة المسلمين، هؤلاء خوارج على العلماء. نعم. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء. من الشيخ يعنيه الشارح؟ الطحاوي، لما قال بعد أن لقوا الله عارفين أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للإيمان وللهدى وللصيانة من غضب الله ومن أسباب مقتنع، التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. المراد بأهل الطريقة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أهل الاستقامة وهم الصحابة رضي الله عنهم، المعرفة المحققة للإيمان والمحققة للخوف من الله ورجائه والتبتل له سبحانه وتعالى. لا، المراد بأهل الطريقة طريقة أهل السلوك والتصوف، فإنهم يبدأون بطريقة ثم تطرأ عليها أنواع البدع في الأقوال والأفعال، ثم تزداد البدع في الأحوال، ثم تأتي مع هذه البدع الشطحات في الاعتقادات، في التصورات، في الفيوضات، إلى أن يصل منتهاهم إلى الاعتقاد بوحدة الوجود. نعم. وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، إلى آخر كلامه. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور. نعم. وعلق. أما الشرك في كونه أكبر الكبائر، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله، أخرجاه في الصحيحين، وهو أكبر الكبائر. ولهذا لا ذنب أكبر بعد الشرك بالله. طيب النفاق والكفر الأكبر، نقول كلها داخلة في هذا الحكم. وخطر الشرك يجمعه هذه الأمور الستة. أولا أنه الذنب الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثانيا الذنب الذي يوجب لصاحبه الخلود، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ثالثا أنه الذنب الذي يذهب العصبة، عصبة الدم والمال، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. رابعا أنه الذنب الذي يحبط العمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. خامسا أنه يحرم الله عليه دخول الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة. سادسا أنه يذهب عنه اسم الإسلام، فلا يكون في اسمه في الدنيا مسلما، وإنما يكون مشركا. ما دون الشرك هي هذه الكبائر، ويدخل تحتها ضمن الصغائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك ذنب لا يغفر، وما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء سبحانه غفر لصاحبه بمنه ورحمته، وإن شاء عاقبه بعدله. وفي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، تشمل الشركين الأصغر والأكبر. قالوا لأن إن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر إشراكا، وإشراكا نكرة في هذا السياق سياق النفي فتشمل هذا وهذا. ولهذا جادة أهل العلم ومنهج المحققين كشيخ الإسلام وعامة السلف قبله الشيخ المجدد في كتاب التوحيد أطلقوا الخوف من الشرك ولم يفصلوا بالأكبر والأصغر، لتبقى النفوس وجلة والقلوب خاضعة وخائفة من هذا الشرك. أما إذا فصلوا لا الشرك الأصغر في كذا والأكبر في كذا، يستهين الناس هذا الشرك الأصغر. نظيره فيما عند الناس اليوم إذا قيل والله يا أخي المسألة فيها خلاف، ذكر الخلاف في المسألة يوهنها، إذا أمرته بإعفاء اللحية قال فيها خلاف، إذا نهيته عن تعامل الربا قال فيه خلاف، تشجير الحواجب والله فيه خلاف، وش النتيجة وش ثمره؟ أن يوهن من هذه المسألة ووجود الخلاف فيها. وهذه طريقة عند أنصاف المتدينين الآن ليبرر لنفسه المعصية والمخالفة بأن المسألة فيها خلاف، وبهذا يستسهل والعياذ بالله الوقوع في أسباب مساخط الله سبحانه وتعالى. ولهذا من فقه السلف العظيم أن أطلقوا في الشرك أنه ذنب لا يغفر، ولم يفصلوا بين كبيره وصغيره، بين دقيقه وجليله. نعم. وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى. لو كان الكل كل الذنب ما عصى الله ما عصي الله به لا يغفر، إذن ما معنى أن يفصل ربي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فاقتضى هذا التفصيل أن هناك فرقا بين هذا الذنب وبين ما دونه. نعم. ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة. هذه مسألة جليلة، غفران الذنوب بعد التوبة مقطوع به، ما دليل القطع به؟ وعد الله جل وعلا. وأرجو آية في هذا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا مقطوع به إذا تاب، وقد وعد الله جل وعلا التائب إذا صدق وأقبل على ربه وباء بإثمه أن الله جل وعلا يقبل عليه بتوبته بالتوبة عليه ويمن عليه بأن يقبل توبته. إذن التائب من الذنب مقطوع بقبول توبته، بقي من وقع في الذنب ولم يتوب ومات. فإذا كان ذنبه دون الشرك الأكبر ودون الكفر الأكبر ودون النفاق الأكبر فهو تحت مشيئة الله. نعم. وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب، الذنوب التي لم يتب منها مما دون الشرك بالله. ولهذا في حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لأنه في باب الدعاء باب جزم، ما هو باب تغلي أو باب تكلف. وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. نعم. في شيء ولا نواصل؟ الإقامة قريبة. ها مش بازي؟ طيب واصل. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة وغفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم. فيه مؤاخذة لطيفة، ما المؤاخذة اللطيفة؟ أهل الإيمان أهل معرفته، كما قال بعد أن لقوا الله عارفين، لو قال بأن الله مولى أهل الإيمان به زال هذا الإشكال. وقال مؤاخذة لطيفة لأن معنى المعنى الدارج عند المؤلف عند الماتن حق، لكن المعبر عنه فيه هذا الإشكال. وهذا فيه أن المؤاخذات منها ما هو لطيف وخفيف، ومنها ما هو شديد، ومنه ما هو بين ذلك بحسب هذه المسائل التي يقع فيها الخلاف. نعم. وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. ثبتنا ومسكنا كلاهما بمعنى واحد، ويأتي إن شاء الله مزيد بيان لها في حديث أبي إسماعيل الأنصاري، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.